是。السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الشارح رحمه الله، وقوله أي الإمام الطحاوي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، لأنه قال: نرجع إلى أصل كلامه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقام بشرحها، ثم قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقال عن الجملة الأولى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، فحينما قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هنا يرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، لأن الخوارج والمعتزلة اتفقا على تكفير من أتى بذنب كبيرة، أتى بذنب بكبيرة، وبعض الخوارج كفر كذلك بالصغيرة، أعاذنا الله وإياكم. ولكن المعتزلة نقول كفروا، مع أنهم لم يكفروا بل أنزلوه منزلة بين المنزلتين، فاختلفوا مع الخوارج في الإثم، ولكنهم اتفقوا معهم في الإيه؟ في الحكم، لأنهم يقولون بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فمن أذنب ذنبا وارتكب محرما فهذا إن لم يتب عند الخوارج وعند المعتزلة مآله جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ويستدلون بآيات وأحاديث الوعيد، فمن أتى الله تعالى بكبيرة لم يتب منها في الدنيا فهذا مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين والعياذ بالله عند الخوارج وعند المعتزلة، وإن كانوا قد اختلفوا في الإثم، اختلفوا في الإثم. فهؤلاء سموه كافرا وأولئك أنزلوه منزلة بين المنزلتين. فعندهم الفاسق خرج من الإيمان ولا يسمى كافرا ولكنه يقلل في الجحيم. فهو هنا حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هل يقصد بكل ذنب؟ والنكرة عنده هنا في سياق النفي تفيد العموم، فلا يكفر بأي ذنب على الإطلاق. بالطبع من أتى بالشرك فقد كفر، ومن أتى بالنواقض فقد كفر، من أتى بناقض من نواقض التوحيد فقد كفر عند الطحاوي وعند غيره. فهو هنا حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا يقصد هنا أنه أتى بكلمة ذنب كنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا، بل هو عام مراد به الخصوص أو دخله التخصيص، لأن هناك مخصصات لا يسع مسلما فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول بهذا. فالشرك ذنب، ولكنه ذنب والعياذ بالله يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وكذلك المواقف والمكفرات المعلومة وعند أهل السنة والجماعة كما تجيء، وسنوسع بمشيئة الله تعالى. أن الكفر أنواع ستة، أن الكفر به الاعتقاد، والكفر به القول، والكفر بالعمل. أهل السنة والجماعة عندهم كفر اعتقادي، وعندهم كفر قولي، وعندهم كفر عملي. كفر عدوى الكفر العملي ينقسم إلى كفر أصغر وكفر أكبر، كل ذلك سنتعرض له بمشيئة الله تعالى. وقلنا إن الإمام الطحاوي منسوب إلى الأحناف وهو من أئمتهم، والأحناف من أكثر الناس استيعابا في كتبهم، كتب الفقه في باب الردة أو في كتاب الردة، أكثر الناس استيعابا للكلمات التي والأفعال التي يكفر قائلها أو فاعلها، وذكرنا أمثلة في اللقاء الماضي. فلا يتصور أبدا أن الإمام الطحاوي حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أنه يقصد الاستغراق، حتى يأتي الشارح لكي يستدرك عليه، فاستدراك الشارح ليس في محله. ولذلك هو نفسه حينما أتى بإشكال وأراد أن يحل الإشكال أوقعنا في بعض الإشكالات الأخرى. ولذلك قلنا إن قول الإمام الطحاوي المقصود به الرد على الخوارج، يرد عليهم هم بما قالوا، فهم كانوا يكفرون بالكبائر، فيقول لسنا كهؤلاء، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ذنب عملي اللي هي ارتكاب المحرمات التي هي دون الكفر. فالمقصود ما دون الايه؟ الكفر المجمع عليه. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فهو هنا يرد على الخوارج ويرد على المرجئة، يرد على الإفراط ويرد على التفريط، يرد على الغلو ويرد على الجفاء. والدين بين الغالي والجافي، وبين المفرط وبين المفرط، هنا يقصد هذا الكلام. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال إلى آخر كلام رد على المرجئة. يبقى الأول كان رد على الإيه؟ على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، وهو هنا يرد على المرجئة لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يعني الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. ثم استدرك طائفة منهم وقالوا لا نكفره بكل ذنب إيه؟ كبير، يعني يشكروا، كانوا الأولين بيكفروا حتى بالصغائر، دول يعني قالوا ايه، لا لا المسألة ما بتبقاش واسعة على الدرجات دي، نحن لا نكفر الا بارتكاب الايه؟ الكبائر. وتعريف الكبيرة نفسه فيه ايه؟ خلاف. نعم. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار، واضح؟ نعم. نرجع للكلام الثاني الأول ثاني لما قال رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هل جميع طوائف المرجئة يقولون لهذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب؟ خذوا بالكم، يعني إذا كنا هنقول وسيتضح ذلك من الفصل القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى حينما تكلموا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة والطوائف، إذا كان الأحناف من مرجئة الفقهاء والطحاوي من مرجئة الفقهاء، واضح الكلام؟ لأنه هنا أخرج الإيه؟ العمل من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وإيه؟ وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، اللي هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح والأركان. هنجد ان الامام ابا حنيفة تبعا لشيخه حماد وتبعا لمرجئة الفقهاء، ثم من يتبع الامام ابا حنيفة من يتبع الامام ابا حنيفة كالامام الطحاوي، مذهبهم ان الايمان ها اعتقاد تصديق بالقلب ونطق بالايه باللسان بس، واخرجوا الاعمال اعمال الجوارح، اخرجوا اعمال الجوارح من ايه من مسمى الإيمان. إذا كان ده مذهبهم فكيف يقول إنه بيرد هنا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هل أبو حنيفة بيقول لا يضر مع الإيمان ذنب؟ أبدا. هل الطحاوي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب؟ أبدا. فكيف يرد على ولاد أصل المرجئة؟ الكلام ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس أوي، مش كل المرجئة طائفة واحدة، المرجئة درجات وأقسام. في مرجئة غلاب اللي هم الجهمية والعياذ بالله الذين كفرهم السلف، قول جهم اللي بيقول إن الإيمان هو المعرفة بس فقط، ده أخطر شيء، لأن عندهم إبليس مؤمن وعندهم أئمة الكفر كانوا مؤمنين، فرعون على مذهبهم مؤمن لأن الله يقول وجحدوا بها إيه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فرعون كان يعلم، وربنا بيقول على لسان موسى عليه السلام لقد علمت لفرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا، هتهلك لأنك كفرت عن علمي. وأئمة الكفر من بني إسرائيل قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا ولا ما جهلوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبقى معنى ذلك ان ائمة الكفر من بني اسرائيل الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. وابليس، هل ابليس يصدق بوجود الله ولا بيكفر بوجود الله؟ صدق بوجود الله ويعرف الله ويعرف ان لله اسماء حسنى ويعرف ان لله ملائكة، يعني هذا الإبليس أعاذنا الله وإياكم لعنة الله عليه، هذا يصدق بوجود الله ويؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى ويؤمن بأن لله أسماء حسنى ويؤمن بأن لله صفات عليا ويؤمن بعالم الغيب، يؤمن بالملائكة ويؤمن بالجن لأنه أساسهم أو منهم، ويؤمن بأن هناك جنة لأنه رآها، ويؤمن بأن هناك نار، ويؤمن بأن هناك كرسي وأن هناك عرش، يعلم ولا لا يعلم؟ ولكن كان كفر إبليس كفر جهل ولا كان كفر استكبار؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس لم يكن كفر جهل، ولكن كان كفر إيه؟ ما كانش جحود كفرعون. فرعون ربنا بيقول عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى. فهذه المقولات لم يقولها إبليس. طبعا فرعون قالها بمعونة إبليس، فإبليس هو الإمام أعاذنا الله وإياكم. لكن هل الشيطان ادعى الربوبية وادعى الألوهية؟ قد يدعيها لبعض الأفراد ويأتي فيقول لفلان اعبدني أو أطيعني ويصبح هناك عبدا للشيطان. لكنه ما قالت كما قال فرعون علانية هذه المقولة، وإنما قالها فرعون بأساس من إبليس. لكن نقول: هل إبليس كان جاهلا؟ لا. هل إبليس لم يكن مصدقا؟ لا، كان مصدق وكان يعلم وعنده المعرفة. يبقى على مذهب جهل يعد إبليس من سادق المؤمنين والعياذ بالله، وكذلك فرعون، وكذلك أئمة الكفر والطغيان. فكل هؤلاء كانوا يعرفون. المعرفة عند جهل هي الإيمان، ولا يكون كافرا أبدا إلا إن جهل. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مذهب بالمرجئة الغلاة، وهؤلاء كفرهم السلف، مش كده ولا لا؟ لأنه قال الإيمان في قلب الإنسان اللي هو المعرفة، المعرفة نفسها. ثم بعد ذلك لم ينطق بكلمة التوحيد، لأنه ليس عنده أن القول من الإيمان، الإيمان معرفة في القلب بس. حتى ولو لم يقل آمنت بالله أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعك ما بنتكلمش على الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لا لا لا، ده حتى الشهادتين اللي هم أساس الإسلام، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجهل مذهبه والعياذ بالله معلوم كفره وبطلانه بالشرع وبالعقل، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء لما يقولوا الإيمان معرفة ويقولون لا يضر مع الإيمان عمل، يبقى المسألة عندهم واضحة، لأن العمل مش إيه؟ مش هيعود، يعني مهما يعمل من ذنوب ومن معاصي لن يعود على أصل الإيمان اللي هو عندهم المعرفة بالإبطال، مش كده ولا لا؟ بعكس لما يكون مذهب السلف بقى مع المعرفة والتصديق أعمال القلوب اللي حب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والولاء لله ولدين الله وللمؤمنين، أعمال الإيمان القلبية. فهذه إن جاء الإنسان يعمل أعمال مناقضة لهذه الأمور، زي الإنسان يمسك المصحف ويدوس عليه أو يقول للنبي علمت أنك نبيا ومع ذلك سأقتلك وأعذبك، بمعنى ذلك أن هذا الإنسان قلبه خلى من إيه؟ خلى من أعمال الإيمان دي، حتى وإن كان مصدقا وإن كان عارفا. يبقى القلب خلى من الإيه؟ خلى من أعمال الإيه؟ القلب التي هي أصل الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ أصل الإيمان التصديق وأعمال القلوب والنطق باللسان، مش كده؟ ده ما تقرر عند السلف. ولذلك في تلازم كما سيجيء في الكلام على الإيمان، في تلازم، صعبة التلازم بين الباطن والإيه؟ والظاهر. فإذا جاء إنسان ومسك إنه ده كتاب المسلمين، ده القرآن العظيم، أنا أعظمه ويدوس عليه والعياذ بالله برجليه، واخد بالك؟ هذا الإنسان خلى قلبه من الإيه؟ من هذا الذي فعله دليل على إن القلب إيه؟ مش كده ولا لا؟ هذا العمل في حد ذاته كفر، لا نطلب عليه دليلا من خارج، هو الفعل كنفسه تقرر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع إنه إيه؟ إنه كفر. وطبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، يبقى هذا لا ينفك عن إيه؟ عن خلو القلب من الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو قلنا بكفر هذا الإنسان، لا يأتي الإنسان ويقول ده من الممكن أن ينجو إنسان فعل هذا لأن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يستحيل يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويفعل هذا الأمر، واضح؟ وده صعب التلازم بين الظاهر والباطن، وسيجيء الكلام عليها فيما بعد. لكن اللي انا اقصده الان وعاوز اوضحه ان مساله انه لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، هذا الكلام لا يرد به على مرجئه الفقهاء. الكلام ده مش رد على مرجئه الفقهاء، لان اتصحوا منهم ومدين بالكم ولا لا، كما سيجيء في باب الايمان. الكلام ده كلام لمين؟ لمين؟ للغلاة، وهم انواع. ولذلك بنقول امتى بقى يكون بيرد على مرجئه الفقهاء؟ لما نقول اخرج العمل من متم الايمان، لان اهم حاجه في الرد على المرجئه ادخال العمل في الايمان. اهم شيء في الرد على المرجئه ادخال العمل في الايه؟ في مسمى الايمان. لكن ما يكونش الرد عليهم لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمل، الا لو كان ردا على مين؟ على الغلاة من الايه؟ من المرجئه. فهنا يقول رد على المرجئه، فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فاتى هنا يعني بالغلاة من المرجئه. فانهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب او بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزله الذين يقولون يحبط ايمانه كله بالكبيره فلا يبقى معه شيء من الايمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الايمان ويدخل في الكفر، والمعتزله يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزله، يعني هذه هي المنزله بين المنزلتين. يبقى اختلفوا في الايه؟ في الاسماء، ولكن اتفقوا في ايه؟ في الحكم. وذلك اسمه باب الاسماء والاحكام. وبقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في النار كما فعل من؟ الخوارج سواء بسواء. طيب ثم يقول بعد ذلك وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال. يبقى هؤلاء طوائف من اهل الكلام، هل هم من الخوارج؟ لا. هل هم من المعتزلة؟ لا. هل هم من المرجئة؟ لا. طوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال، لانهم لا يكفرون بارتكاب ايه؟ كبيرا من الكبائر، فلا يقولون ذلك. يبقى احنا كان كلامنا في اللي فات ده في الاعمال، اللي هي اختلف المرجئة مع الخوارج والمعتزلة فيها وخالفوا اهل السنة والجماعة، لان اهل السنة مذهبهم مختلف تماما عن كل هذه الاقوال. لا يقولون ذلك في الاعمال، اللي هي الاعمال العمليه يعني، زي الزنا والسرقه وشرب الخمر والقتل وما شاكل ذلك. لكن في الاعتقادات البدعيه، هؤلاء لا يقولون ذلك في الاعمال، ولكن في الاعتقادات البدعيه. في الاعتقادات البدعيه يقولون ماذا؟ يعني هم ما بيكفروش في البدع في الايه؟ في الامور العمليه، ولكن في الامور العلميه لاعتقادات البدعيه وان كان صاحبها متاولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، او يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمه، فان النصوص المتواتره قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان. يعني احنا نعلم هل كل انسان خالف في مساله علميه وقع في بدعه يكفر بها؟ ابدا. عند اهل السنه والجماعه كما سيجيء الان باذن الله تعالى يقولون هذا القول كفر، لكن قائله لا يكفر. لماذا؟ لان عندهم هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين، او الكفر المطلق وكفر التعيين. يعني لما اجي اقول مثلا من قال بنفي رؤيه الله عز وجل في الاخره هذا القول كفر، لكن قائله يكفر لابد من وجود شروط وانتفاء ايه؟ موانع. تبقى مساله تكفير المعين هذه مساله لابد لها من ايه؟ من ضوابط. واضح الكلام؟ لابد لها من ضوابط. تكفير يعني ايه تكفير المعين؟ يعني مثلا نيجي نقول ايه؟ من قال ان القران مخلوق فقد كفر. طب واحد يجي يقول والعياذ بالله القران مخلوق، هل هذا نقول عليه كافر؟ لا. هذا الانسان من قلتم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. نقول هذا على سبيل الإطلاق، على سبيل تكفير النوع، لكن تكفير الشخص المعين لا، من قال الكلام ده؟ يعني سؤال، من قال مثلا على سبيل المثال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر، هذا القول كفر. لكن قد قاله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قاله إيه؟ نعم؟ نعم، أخطأ من شدة الفرح، هذا مخطئ، فكيف تكفرونه؟ يبقى وجد الإيه؟ المنع ولا لا؟ لم يكن قاصدا هذه المقولة، وإنما جرت على لسانه بدون قصد. هل هو؟ لكن حينما يقولها رجل كفرعون هو كافر، لأنه قصدها. واخدين بالكم؟ لما يجي إنسان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لكن لما يأتي إنسان كعمار بن ياسر ويأتي تحت الإكراه ويقولون لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقل فيه قولا، فتحت الضغط والإكراه يقول الكلمة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد هلك، هذه المقولة كفر، ولكنها رفع عنه الوعيد. ليه؟ لأنه كان إيه؟ كان مضطرا. ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. مش كده؟ يبقى هذا المكره في مانع من موانع التكفير، مش كده؟ المخطئ كذلك المتأول، لما يجي إنسان يتأول، لما يجي يقول مثلا على سبيل المثال من أنكر صفة من صفات الله تعالى فقد كفر. ليه من أنكر صفة؟ لأنه جحد حكم الله تعالى وأنكر معلومة من الدين بالضرورة. صفة في القرآن أو السنة جاءت، ويجي واحد ممكن أن دي صفة لله عز وجل، من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. أمر ماشي، لأن على باب الإيه؟ النوع إطلاقا. يبقى ده تكفير مطلق، تكفير للنوع. لكن لما تيجي تطبق الأمر على الأشخاص، فلان أنكر، يعني ما يجي مثلا واحد يقول لك إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ثابت في القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لما يجي واحد ينكر يقول لك لا مفيش كرسي لله عز وجل، تقول له ما الآية دي إيه؟ يقول لك الكرسي بمعنى العلم. أولا هذا تأويل، هل هذا التأويل هذا الشخص الذي أنكر الكرسي وأول الآية هل هذا يكفر؟ لا يكفر، لأنه متأول. يقول لك يعني ايه التأويل؟ ما احنا قلنا ان التأويل ده طاغوت من الطواغيت، كما قال الامام ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش، في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقام بكسر هذا الطاغوت من 60 وجها، مش كده ولا لا؟ يقول ماشي، ولكن التأويل عند اهل العلم وعند ابن القيم وعند الامام ابن تيمية، هناك تأويل فرط اللفظ عن ظاهري لوجود قرينة، مش كده ولا لا؟ كويس قوي، ممكن يكون متجه ومقبول لو جاءت عليه أدلة صحيحة، مش كده ولا لا؟ لو جاءت عليه أدلة صحيحة. طيب، وإن أخطأ الإنسان، ممكن إنسان يأتي ليتأول تأول لا تحتمله اللغة، اللغة ما تحتملوش، وليس عليه دليل، وإنما هو العناد والعياذ بالله، وبعد ما أنزل الله، لما واحد يأتي زي تأويلات الباطنية، زي لما يجوا الرافضة ويقولوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، ده كفر والعياذ بالله، اللي يقول كده فقد كفر. ليه؟ إيه ده؟ مش تأويل، فين التأويل؟ لا اللغة تساعد على هذا ولا في أي دليل، وإنما المقصود سب السيدة عائشة وجحود القرآن الكريم الذي برأها، برأ السيدة عائشة، وهم يتهمونها والعياذ بالله في عرضها، ويتهمون المصطفى عليه الصلاة والسلام في عرضها. يبقى الذي يقول هذا الكلام كفر. يبقى الكفر ده ما يجيش واحد يقول ده متأول، لا مش ده التأويل. التأويل لما يجي واحد يقول لك نعم آية الكرسي يقول الله تعالى فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بمعنى العلم، نقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول جاء عن ابن عباس، ويأتي بعد ذلك أن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. يبقى هذا الرجل عنده إيه؟ وجهة، هذا لا يقصده أحد، وإنما يخطئه. إذا فيه تأول مخطئ، استند على رواية ضعيفة. هذا الذي استند على رواية ضعيفة يتساوى مع الذي قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن السيدة عائشة. فالتأويل درجات مش كده ولا لا، وأنواع، فمنه ما هو يساعد عليه الدليل، ومنه ما هو هناك دليل ولكنه خطأ أو شبهة دخلت على العالم فتأول وأخطأ. هذا المتأول المخطئ مغفور له، فكيف تكفره؟ يبقى كيف تكفر من خالف الدليل الشرعي إن كان متأولا مخطئا مجتهدا؟ يبقى شوف أهل السنة عندهم رحمة بالخلق ولا لا، معرفة الحق والرحمة بالخلق، مذهب أهل السنة والجماعة. فهم لا، وذلك سبق إن احنا قلنا اللقاء الماضي لا يكفرون من كفرهم، يعني إن كان أبو إسحاق الإسرائيلي من الأشاعرة يقول من كفرنا كفرناه، ما ينفعش الكلام ده. عند أهل السنة والجماعة من كفرنا لا نكفر، نتقي الله فيه ونحكم فيه بحكم الشرع، مش كده ولا لا؟ من كفر. ولذلك لو جاء إنسان وقال هو يكفر فلان نستدل عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بي أحدهما، مش كده؟ ونقول له عادت عليك أنت ونكفره، لا ما ينفعش الكلام بر، ما بنكفروش، ارتكب إثما وباء بالذنب ولكن لا نكفره، نخطئه ونبدعه ولكن لا نكفره. التكفير لابد رغم من شروط وانتفاء موانع، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام السلف وكلام الائمه كما سياتي عنهم النقل. لكن هذه الطائفه التي جاءت قال وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال، يعني لا ينتهجون نهج الخوارج والمعتزله في الاعمال، لكن ينتهجون نفس النهج في الاعتقادات البدعيه، وان كان صاحبها متاولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. والغريب ان بلادنا هنا في مصر كانت الناس، يعني انت لما تيجي تسمع اي حد يقول لك والله ما سمعنا التكفير الا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجماعه السلفيين هم اللي بيكفروا الناس، ابدا والله. ده احنا عندنا ناس كانت بتكفر الناس، يعني كانوا يقولون عن شيخ الاسلام ابن تيميه هنا في بلادنا مصر انه كافر قبل ان تنتشر كتبه، كانوا يقولون عنه هذا الكلام، يكفرون الشيخ ابن تيميه ويكفرون الشيخ محمد بن عبد الله، هم الذين كفروا، لم يكفرهم هو وانما هم الذين كفروه. يكفروننا ويقولون عنا مجسمه، يقولون عنا نحن نكره النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما بنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان علانيه، لكن بنصلي ونسلم عليه ونسال الله له الوسيله، لكنهم يقولون بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام، ما بيصلوش على النبي، بيكرهوا اهل البيت، ويتهمون اهل السنه ويتهمون السلفيين باتهامات تخرجهم من المله والعياذ بالله. واخدين بالك؟ يعني تجد انت الجماعه الصوفيه وغيرهم وبعض الاشاعره وبعض المتعصبين من هؤلاء يتهمون السلفيين واهل السنه بامور مكفره، بل يكفرونهم باعيانهم. ويقول ابن تيميه الملحد، ابن تيميه المجسم، ابن تيميه الزنديق، يقول عن ابن تيميه زنديق والعياذ بالله. هذا تكفير على تكفير بالعيبه. ويأتون الآن يقولوا إن إحنا الذين نكفروا الناس. أهل السنة لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. ودي بس إذا توفرت الشروط وانتفت الإيه؟ الموانع. خدوا بالكم من الكلام ده كويس أوي. يقول لكن في الاعتقادات البدعية، ولذلك يقول الأشاعرة كل من قال إن الله فوق العالم فهو كافر. ثم تقول طائفة منهم يعني تخفف الموضوع شوية يقولوا فاسق. طائفة ثالثة يقولوا لا هو لو كان من العلماء يكفر لكن من العوام جاهل، مع أن القرآن هو الذي قال أن الله هو فوق العالم. يعني احنا قلنا بقول القرآن وبقول السنة المطهرة وارجعوا إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، لتجد أقوالا متعددة عن السلف طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل كلهم أجمعوا على علو الله عز وجل على خلقه، وما تأولوا الآيات التي تتحدث عن علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ومع ذلك يكفرون قائل هذا الكلام ويبدعونه وأحيانا يفسقونه. فيقول هنا وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، لأن العالم لما يكون متأول وعنده شبهة كيف تكفره؟ حتى ولو قال بقول ايه فيه كفر كيف تكفره؟ لابد من ايه؟ من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فيقولون هؤلاء يعني الطوائف يكفر كل من قال هذا القول. طب ماشي يكفر كل من قال هذا القول. قال لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. او يقولون يكفر كل مبتدع. او يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام. يعني ايه الاثبات العام؟ يعني الاثبات العام يعني اثبات التكفير العام لكل الناس. الذين يقولون بهذا القول هم يكفرون. ما بيكفروش نوع، لا يكفرون ايه؟ عين، كل الاعيان. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام للتكفير. يعني امور عظيمه. ايه هي الامور دي؟ هينقضوا النصوص. فان النصوص المتواتره قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك. يعني المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه، هؤلاء غلبوا نصوص الوعد. مش كده ولا لا؟ عندك مثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنه، النصوص التي فيها الايه؟ الوعد. هؤلاء يغلبونها المرجئه. والاخرون من الخوارج والمعتزله يغلبون نصوص ايه؟ الوعيد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم واعد له عذابا عظيما. هؤلاء يجعلون احاديث الوعد هي الحاكمه، واولئك يجعلون احاديث الوعيد هي الحاكمه. اهل السنه والجماعه بينظروا بالعينين الاثنين، يعني دول بينظروا بعين واحده في الوعيد الوعد، والاخرون العين الاخرى في الوعيد. اما اهل السنه والجماعه فيعملون الذكر. هذا في كل الابواب، ليس في باب الاسماء والاحكام وحدها، وانما وسطين اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والاحكام، وفي باب القدر، وفي باب الاسماء والصفات، واخد بالك؟ في كل الابواب، وفي باب حب الصحابه. يعني تجد طائفه تغالي في الصحابه، وطائفه اخرى تفرط في حق الصحابه وتكفر الصحابه. وطائفة أخرى اللي هم أهل السنة وسطية. كذلك في باب القدر، كذلك في باب الأسماء والصفات، في كل باب تجد أهل السنة والجماعة وسط. كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الإيه؟ بين الفرق. فيقول: فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف تفعل مع عالم تأول أمرا معينا فأنكر شيئا، أنكر صفة من الصفات متأولا، تيجي تقول هذا كفر وخرج من الملة. يا أخي، ألا يوجد حتى في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ هذه الأعمال العظيمة اللي عملها، وعمل كل الخير اللي عمله ده كله، وتيجي أنت تكفره؟ كلمة تكفروا عن انت حكمت عليه بالخلود في نار جهنم. خد بالك هنا بقى ينطبق بقى موضوع الموازنات. واخدين بالكم ولا لا؟ اهو، لانه وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اصل احنا كنا قبل الدرس بنتكلم في منهج الموازنات، فهنا بقى الموازنة، لان في موازين ستوضع للإنسان، غير لما أجي أحذر من مبتدع، ما ينفعش النوازن، لا أنا بحذر، ده موضوع كامل. لكن هنا ربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهنا يقول: ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. سيأتي الكلام من كلام الإمام الصحاوي فسنتكلم بمشيئة الله تعالى على أهل الكبائر وعدم خلودهم في النار. والكلام في الوعيد سنتطرق له بمشيئة الله تعالى ونحن في هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. قال: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، من جنس ماذا؟ الأعمال. البدع من جنس الأعمال. يعني من جنس الأعمال؟ يعني زي من قسم الناس في الأعمال وفي الكبائر العملية إلى غلاة وجفاة وإلى مفرطين وإلى مفرطين، زي ما هؤلاء كفروا والآخرون قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، زي ما حدث مع العمليات، البدع هي من هذا الجنس أيضا. وجدنا من يكفر مطلقا، ووجدنا من إيه؟ لا يكفر أحدا من أهل القبلة. حدث نفس الإفراط والتفريط. فقال: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. هذا الإشارة هنا إلى إيه؟ إلى الكبائر الإيه؟ العملية، الكبائر الذنوب العملية. قال: فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. مجتهد مغفور له، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وإما مفرطا، يعني لم يكن اجتهد فقد فرط. إن كان مفرط مش مغفور له، مذنب، لكن في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن احنا بنتكلم ان المجتهد مغفور له ذنب، لكن المفرط المذنب هذا ليس مغفورا له على اطلاقه كالمجتهد، مش كده؟ ولكن هذا وقع فيه خطا، هذا يعاقب الا لو عفى الله عز وجل عنه. ولذلك نقول ايه؟ في مشيئه الله تبارك وتعالى. يبقى المجتهد مغفور له لان الله عز وجل وعد بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واما مفرطا مذنبا. قال: فلا يقال إن إيمانه حدث بمجرد ذلك، يعني بمجرد الوقوع في هذه الخطيئة العقدية لا يخرج من إيه؟ من الإيمان. وإنما إما مجتهد مخطئ وإما مفرط إيه؟ مذنب. فلا يقال إن إيمانه حدث بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، زي برضو الرجل الذي ارتكب الكبيرة. لا نقول إنه إيمانه حبط بمجرد ارتكاب الكبيرة إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. قال: بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يبقى الذين يقولون بأن الإيمان يحبط بمجرد الوقوع في هذا الخطأ العقدي، هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يبقى القضية ما بقتش الخوارج والمعتزلة في باب العمليات بس، بل وكذلك في باب البدعة. بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة، بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة تكفيرا من جنس تكفير الخوارج والمعتزلة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك القاعدة عندنا: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. لأن عندنا ايه؟ ها؟ وجود شروط وانتفاء، انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال: ولا نقول لا يكفر، يعني احنا ما نقولش حبط ايمانه بمجرد ذلك، ولا نقول لا يكفر، ما ننفيش ده، بل العدل هو الوسط، وهو ان الاقوال الباطله المبتدعه المحرمه المتضمنه نفي ما اثبته الرسول او اثبات ما نفى، مش اي اقوال، ان تكون اقوال فيها تتضمن نفي ما اثبته الرسول عليه الصلاه والسلام أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ما نستسهلش وما نقولش يا عم بسيطة، لا استسهلش. واحد ارتكب أمرا الشرع أوعده بشيء صدر فيه وعيد، نقول الوعيد، نقول الوعيد، لأن المسألة مش عندي إن أنا أملكها. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المسألة مش أنا قاعد بدي الناس أحكام، لا، أنا بنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك إن احنا نفرط في نص من نصوص الوعد، ولا نملك أن نفرق في نص من نصوص الوعيد، لا نملك أن نكفر أحدا، ولا نملك أن نخرج أحدا من الكفر إن وقع الكفر عليه، لأن القضية مش قضيتنا ولا قضيتك. التكفير حكم من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم من الأحكام. فمن حكم في الكفر على الناس فقد حكم بدون علم وبدون حق، فقد حكم بغير ما أنزل الله. وحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ أخطر شيء، اللي هو إخراج إنسان من الإيمان والحكم بخلوده في النار والعياذ بالله. فالقضية خطيرة ولا مش خطيرة؟ بعدين من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بي أحدهما، إن لم يكن أهلا للكفر والعياذ بالله عاد الكفر إلى قائله. فالمسألة خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا. فمن هنا قال إن أهل السنة والجماعة مذهبهم ليس كمذهب الخوارج ولا المعتزلة، لا في العمليات ولا في العلميات. قال ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط. ايه بقى الوسطية بتاع اهل السنة والجماعة على كده؟ وهو ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة، يعني التي تتضمن نفي ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، او اثبات ما نفاه، او الامر بما نهى عنه، او النهي عما امر به، يقال فيها الحق. ايه الحق بقى؟ ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين انها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والاموال. يعني زي ما بنتكلم في ابواب الوعيد الموجوده في اكل اموال الناس وقتل الناس وما شاكل ذلك، كذلك نقول الاحاديث والايات التي وردت في وعيد من ارتكب امرا مكفرا سواء بسواء. وكما قد قال كثير من اهل السنه المشاهير بتكفير من قال بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره، يعني كفروا من قال ان القران مخلوق، وكفروا من قال ان الله لا يرى في الاخره. ليه؟ لانهم انكروا ايه؟ نصا من نصوص القران الكريم. قال ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، يعني من قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كفر. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة، وفي رواية الذهبي في كتاب العلو مدة 6 أشهر بيتناقش مع الإمام أبي حنيفة شيخه، حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. لما تقول على واحد كافر إذا أنت حكمت عليه إن الله لا يغفر له أبدا ولا يرحمه بل سيخلده في النار، فكيف تقتحم هذا الباب الخطير؟ عرفت باب التكفير خطير ولا لا؟ خطير جدا. ودي مالكم. ولذلك الامام الشافعي لما ناظر حفص الفرد في قضيه خلق القران وقال لو كفرت بالله العظيم، هل كفره يقصد ان كفره كفر عين ولا بيقول له ان قولك هذا قول كفر؟ يقول الأئمة كالإمام ابن تيمية لو كفره الشافعي لسعى إلى أمير المؤمنين لإقامة الحد عليه، ولكن هو يناظر. أنت تقول يقصد أن هذه المقولة كفر، لكن تكفير الشخص أنه يقول فلان خرج من الملة ويحكم بردته هذا أمر إيه؟ أقل. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا أمر أقل. وقال واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر، فهذا لا نشهد عليه الا ها مش لا نشهد عليه اطلاقا لا الا بامر تجوز معه الشهاده، فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواحيين. يعني إيه متواحيين؟ من الأخوة. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يعني بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. الثاني طبعا الأمر إيه صعب عليه جدا، فكل يوم تقعد تنقرص فيا وكل يوم تقعد تقول لي كلام وتنقدني مش كده. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعدت علي رقيبة. يا أخي تبني بحالي أنت، يعني ربنا أرسلك لي أنا؟ ما وراكش إلا أنا، روح شوف حد غيري، سيبنا أنا لربنا. واخد بالك؟ يعني مني الرب سبحانه وتعالى، خلني وربي. وهذا مثل الذي يقول: أعلم أنه حرام وبعمله. إيه الفرق بين الاثنين؟ واخد بالك؟ يقول لك هذا دليل على الاستحلال، هذا كذب. هذا بعض الناس يريدون أن يكفروا الناس. كل الطرق تؤدي إلى التكفير. فدائما كل الطرق تؤدي إلى التكفير. فيجي يقول لك هو عايز يكفر، بس يصطدم إن مسألة التكفير من سمات الخوارج. التكفير من سمات الخوارج، التكفير اللي إيه؟ العام لكل الناس كده وارتكاب ده. يقول لك طب هما تعبانين قوي، هما عايزين يكفروا، في شكوى في داخل بعض النفوس في التكفير. زي بعض من تصدى لشرح العقيدة الطحاوية في المملكة السعودية، هو بيشرح يتكلم في وسط الناس ويقول لهم ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال اللي يجي يفتح بنك ربوي، يفتح البنك ويستعد ان الناس تجي له، هذا مستحيل، استحل الربا فيكفر. يقول له طب انت دلوقتي بتقول ان اكل الربا حلال ولا حرام؟ حرام. كويس قوي. كبيره ولا مخرج من المله؟ كبيره، لانه عارف انه لو قال مخرج من المله هيبقى من الخوارج. هيبقى من الخوارج، فماذا يفعل؟ يحاول انه يدور لها على شويه تحبيشات. ايه التحبيشات؟ اهل السنه يكفرون المستحيل. يقول لك ما هو ده كونه ان هو فتح بنك يبقى ايه؟ مستحيل. لانه لو لم يكن مستحلا لما عمل هذا. نفس الكلام يقول لك واحد فتح كباريه، لو لم يكن مستحلا لما فتح الكباريه ورضي ان ياكل هذا المال. وكذلك الست التي تاتي لكي تعمل لديه راقصه، لو لم تكن مستحلة، والبنت المتبرجة اللي بتروح وتجري وتشتري الكتب المجلات الأزياء العالم، لو لم تكن مستحلة. دخلنا في التكفير بس من ايه؟ من وراء. بدل ما يقول لك انا بأكفر البعيد من الباب الامامي كده في الجوتة من ابوابها، هيبقى من الخوارج. فيروح لفف لها ويقول لك ما هو اهل السنة بيكفروا بالايه؟ بالاستحلال. فأنا أكفر لك، هذا دليل على الاستحلال. طب ما هو نفس الكلام، يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اصطدموا بفتاوى العلماء الأكابر في قضية أن التكفير لا يكفر إلا إذا استحل أو جعل. يقول لك ما كل الطرق هتؤدي إلى تكفير الحاكم، ما فيش مشكلة. يقول طب ما هو اللي اداله التصريح الحاكم يبقى كافر. واخد بالك ولا لا؟ فكل الطرق هيلف علشان يصل، هو ناوي يكفر. ولذلك نقول هم بدأوا مكفرين وانتهوا مكفرين. يعني القضية عنده هتجيباله من هنا. هيجي يقول لك قال الشيخ الفوزان، لو جبت له تاني وجبت له الشيخ الفوزان كده وقال له والله العظيم انت فهمت كلامي خطأ، هيقول لك الشيخ الفوزان بقى مرجع. هو ده اللي حصل. كان بيقولوا الشيخ ابن باز، فضلوا يقولوا ابن باز ابن باز لغاية ما ابن باز اظهر لهم الامور صراحة. قالوا لاحق بالألباني. يعني هو العملية مش مسألة كبيرة، يعني الألباني الأول أول واحد خرج وبقى مرجع. وفضل يستدل بكلام الشيخ ابن باز ويقول لك له كلام قديم في كتاب نقد القومية العربية. جاء الشيخ ابن باز اطلعت على الجواب الكلمة المفيدة التي تفضل بها العلامة الشيخ الألباني ونشرت في مجلة المسلمون ونشرناها في التوحيد عندنا ونشرت في الدنيا كلها. قال لك لحق بزميلي. واستدل بابن العثيمين، جاء ابن العثيمين فقرأ الرسالة وقرضها، قالوا يلا الثالوث المرجئ. وراح مدخل العمليه مش سهله، يعني صعبه مساله التكفير. هو واحد. ولذلك وجدناهم بيستدلوا بكلام محمد بن ابراهيم، وجدناهم بيستدلوا بكلام الشيخ محمد بن ابراهيم. فلما ان جاء بعضهم لكي يقول ان الملك عبد العزيز كان عميلا للانجليز وكفر الملك عبد العزيز او سبحان الله كفر الملك عبد العزيز يبقى محمد بن ابراهيم بقى بيعمل ايه يا رب معاهم. فاصبح المساله هتفضل تتدرج لغايه ما يخرجوا محمد بن عبد الوهاب من السلفيه ويمكن ابن تيميه برضه لو اطلعوا على واقعه وعلموا ان المماليك في عصر الامام ابن تيميه كان في وقتهم هناك بيوت تعمل للدعاره بترخيص على يد المماليك وهذا الكلام قاله المقريزي ونقلوا عنه الموضوعي والموضوع طبعا نقله سليم لانه من شيوخ التكفير في هذا العصر بل هو شيخ سيد قطب مش كده ولا ايه هو شيخ سيد قطب ومع ذلك كل ده كان موجود في عصر المماليك. هل ابن تيميه كانت هذه الامور غائبه عنه ام لم يكفر حكام عصره؟ المهم ان احنا مش عاوزين نطول الان في قضيه مساله التكفير جايه في السكه وهنتكلم عنها في ايه بتوسع ان شاء الله. لكن اللي انا بتكلم عنه الان قضيه الاستحلال. قضيه الاستحلال يجي واحد يقول لك ايه المصر على المعصيه مستحيل لانه الدليل على انه مستحيل انه اصر يصطدم بكلام اهل العلم بان ده قول الخوارج بالنص. قال كده الامام ابن قيم الجوزيه في كتاب الصلاه وحكم تاركها قال والخوارج يكفرون المصر على ارتكاب المعصيه. قالوا احنا ما نقصدش المصر اللي ارتكبها 100 مره ولا 1000 مره امال ايه؟ قال لك لا احنا نقصد اللي لما نيجي نقول له ده ربا يقول انا عارف انه ربا وباكله يقول لك ده دليل على الاستحلال. المهم الاستحلال اللي هو ايه؟ ان الانسان يوقن بقلبه ويعتقد بقلبه انه ايه؟ انه حلال ثم يعرب عما في قلبه بلسانه وليس هناك طريق ثاني مش كده؟ ينطق ويقول هذا حلال. لو قال انه حلال ليا انا بس هذا كفر الامتناع وان قال حلال للناس كلها فهذا كفر الايه؟ الاستحلال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كفر الاستحلال. طيب لما نيجي بقى احنا الان وننظر الى كلام الحديث الذي رواه ابو هريره يقول الرجل له خليني وربي ابو عزت علي رقيبا. هو بيبقى هدفه يقول لك عارف انه حرام بس معلش عايزك بس انت تبعد عنه يعني هو عايزك ايه تسيبه في حاله زي ما قال خليني وربي ابو عزت علي رقيبا. ما هو اللي بيقول لك انا عارف انه حرام وبرتكبه هدفه ايه؟ مش هدفه انه يعرب لك عما في قلبي من استحلال وانما هدفه ايه؟ يا عم ابعد عني انت مش جاي تعرفني اللي انا ما اعرفوش عايزك انك انت ايه؟ من كثره اتباع الهوى والعياذ بالله والشيطان بيبقى الانسان عايزك ايه؟ هو موقفه محروف منه فعايزك تسيبه وتمشي فعايز يقول لك اي كلام عشان يصرفك عنه. فقال خلني وربي ابو عزت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنه فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال طبعا اجتمع عند رب العالمين هل الارواح في عالم البرزخ ولا في اليوم الاخر؟ وفي اليوم الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عما سيحدث في اليوم الاخر والقران بيحكي بصيغه الماضي اتى امر الله فلا تستعجلوا لان الله يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الايه؟ الوقوع. وعرضوا على ربك صفا هم عرضوا ولا لسه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم يقول فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت نفيت عني أني أغفر له وأقسمت علي وأقسمت بأني لا أدخله الجنة أكنت بي عالما أعلمتك هذا أو كنت على ما في يدي قادرا اللي هي الرحمة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. طبعا الحديث ده عقبة في طريق المكفرين متعب أوي مش كده ولا لا؟ اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا ما فيش واحد من العصاة المصرفين على أنفسهم الحمد لله أنا هدخل مع الرجل لا ما تضمنش ده واحد وما هو ده بقى مشكلة الإرجاء والوقوع فيه إنك تأخذ بأحاديث الإيه؟ الوعد بس والرحمة بس لا خد بالك من أحاديث الوعيد. ولذلك لما يجي الإنسان يقرأ الترغيب والترهيب مثلا لو بدأت تنظر لأحاديث الترغيب بس تفتكر مفيش حد يخش النار أبدا، كله داخل الجنة. ولو جيت تنظر لأحاديث الترغيب تفتكر مفيش حد داخل الايه الجنة أبدا، كله داخل النار. ولذلك أمرنا بأن احنا نعبد الله بإيه؟ بجناحين، الرجاء والخوف. الرجاء لو تقل هتتجرأ وتقع في الخطأ، لو الخوف تقل هتكون النتيجة ايه؟ يصاب الإنسان باليأس. ولذلك المسألة عايزة يكون في اتزان، مش كده؟ وإن كان الخوف يعني ايه تقدمه شوية علشان ما تقعش، يعني الإنسان لو جات إنسان مقبل على المعاصي فنديله خوف، إنسان مقبل على اليأس نديله الرجاء. واخد بالك؟ مش احنا طبعا اللي هندي، يعني احنا نقصد ان احنا ايه نعطيه النصوص التي فيها رجاء ونعطي ذاك النصوص التي فيها الخوف. ثم الحب بقى هو اللي لان انت ممكن يبقى رجاء وخوف بس ثابت، ايه اللي حركك لقدام؟ الحب هو اللي يخليك تتقدم، المسيره تمشي. ولذلك يقولون من عبد الله بالحب وحده بس لا في رجاء ولا في خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. التوحيد حب مع رجاء مع خوف، الحب بيحدك ومشي المسيرة، والرجاء بيوزن جناح أيمن، والخوف بيوزن جناح أيسر. فهنا يقول وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتك، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا مش خالد مخلد لانه من اهل التوحيد، اذهبوا به الى النار مش معناه يعيش في جهنم للابد، ولكن معناها تبقى للنصوص. مش ما يقول لك لا ما هو قال له ادخلوا اذهبوا به الى النار، ما قالش خرجوه بعد كده، لا ما هو معلوم انه ما فيش نفس مؤمنه موحده هتبقى في النار ابد الابدين، وما فيش نفس مشركه هتدخل الجنه. مش كده؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن بالنسبة لأهل التوحيد يخرج الله من النار من في قلبه مثقال إيه؟ ذرة من خير. مش كده؟ عارفين أحاديث الجهنميين وأحاديث إيه؟ الشفاعة. ثم يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. أو بقت دنياه أهلكته والعياذ بالله، كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا يلقى بها في النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. فيجي المشكلة إن الإنسان يتقي الله في باب التكفير وفي باب الإيه؟ الحكم على الآخرين. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، صح؟ لأن الإنسان المعين ده اللي أخطأ ووقع في أمر مكفر في باب الإيه؟ القضايا العلمية، ما بتتكلمش في الذنوب، وهنا بيرد على الطوائف التي كفرت في العلميات في البدع الاعتقادية. فيقول ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد حدث له ما حدث في قضية خلق القرآن، العلماء كفروا أئمة الكفر الذين قالوا بخلق القرآن من أئمة التجهم، مش كده؟ كما كفروا ابن أبي دؤاد وكفروا بشر المريسي. هل كفروا أمراء المؤمنين الذين كانوا يمتحنون العلماء؟ يعني هل كفروا المأمون؟ هل كفروا الواثق؟ هل كفروا المعتصم؟ مش ثلاث خلفاء من بني العباس توالوا على محاكمة الإمام أحمد بن حنبل؟ الواثق والمعتصم، مش كده؟ المأمون والواثق والمعتصم، حتى أذهب الله هذه الفتنة في عهد المتوكل. هل الإمام أحمد كفر واحدا من هؤلاء الحكام؟ لا ما كفرهمش. ليه؟ لأنهم كانوا مش بقى ما كانوش علماء مجتهدين، وإنما كانوا مخطئين لا يعرفون هذه الأمور، وإنما أوعز إليهم من يعتقدونه عالما ومن يعتقدونه أكبر عالم في البلاد. دخل عليهم هذا الأمر فظنوا أن ابن أبي دؤاد وأمثاله هم أكبر العلماء، فكانوا يفعلون هذا وظنون أنهم يخدمون شرع الله. واخد بالك؟ يعني الذين عذبوا وسجنوا وقتلوا ما كفرهم العلماء، وإنما كفروا من إيه؟ من أفتاهم بهذا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ من أفتاهم بهذا؟ فهنا يقول يعني الإنسان الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. فالاجتهاد والتأويل ده مانع من موانع التكفير، وأنا سأفرضه عليكم بإذن الله في اللقاء القادم. نتكلم عن شروط التكفير، ونتكلم عن أنواع التكفير الستة بإذن الله تعالى، ونتكلم عن شروط التكفير، ونتكلم عن موانعه بإذن الله تعالى. اللقاء القادم من أول الدرس كده نبدأ نتكلم في باب التكفير عند أهل السنة والجماعة. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. يعني هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى على الإعادة، عايز أكثر من كده؟ قال لأبنائه أنا لم أعمل خيرا قط، مش الحديث بيقول كده؟ أنا لم أعمل خيرا قط، وأعلم أن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. إن كنت أبوكم وبتحبوني فعلا وورثتم عني ثروة هائلة، وصيتي لكم إذا مت فاحرقوني، احرقوني كما يفعل الهنود، واسحقوني ثم زروني، يعني امسكوني كده بعد ما ابقى شوية تراب، شوية في البحر وشوية في البر وشوية الهواء ياخدهم وشوية الريح ياخدهم، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب واحدا من العالم. يعني هذا الرجل يعني عقليته كانت عجيبة أوي، لأنه يؤمن بالبعث. خلي بالك ما بينكرش البعث، ولا بيؤمن بيه؟ بيؤمن، بدليل بيقول لو قدر علي لا يعذبني، ولكنه شك في تعلق قدرة الله تعالى بجمعه بعد أن يسحق وبعد أن يرى، فجمعه الله بقى كن فيكون. فقال ما دعاك إلى هذا؟ قال خشيتك، الخوف منك، شدة الخوف من الله. عمل عظيم جدا، عمل قلب عظيم، هو مش كده ولا لا؟ عمل قلب عظيم. هذا العمل أثنى بجواره هذا الجهل الذي تسبب في هذا الفعل. يبقى هذا العمل الجهل بقدرة الله تعالى غمر في ضوء حسنة كبيرة جدا عملها. ليه حسنة في الايه؟ في الخوف، مش كده ولا لا؟ حسنة حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة. يخاف من الله عز وجل، خوفه من ربنا بسبب أدخله الجنة. طبعا ما تتوكلوش على أحاديث الوعيد اللي هي حالات فردية. الإنسان المؤمن المطلوب أنه يعمل بالقرآن، أنت في امتحان مطلوب منك أنك تعمل. أما الله عز وجل فهو قادر، الله سيخلق للجنة أناسا، مش كده ولا لا؟ مش يقول عن النار، يقول لها يا يلقي في جهنم والعياذ بالله أجيالا وراء أجيال، أهل الجنة نار بيلقوا فيها، وكلما ألقى فيها فوج يقول هل من، يقول لها هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. أما الجنة فينشئ لها خلقا جديدا، هذا الخلق الذي نشئ للجنة خلقه الله عز وجل. فهل إذا كان يخلق للجنة أناسا ما عملوا شيئا يخلقهم لكي يسكنوا الجنة، أما في وسع الله ورحمة الله وفضل الله وكرم الله أن يدخل الجنة من يشاء سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء من خلقه. لكن من هو بقى الذي يشاءه الله ويتفضل عليه؟ ده في علم الله عز وجل. فأنت مأمور بأنك تعمل، مش مأمور أنك أنت إيه تنتظر أنك تجي لك فرصة وقبل تأتي، واخد بالك ولا لا؟ يبقى الإنسان مأمور بأن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى بواضح. فهنا يقول يبقى كلام، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون، كلام ده تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة، وبالذات في المناظرة في الواسطية. لو رجعتم إلى المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ستجدون بعد صفحة 200 تقريبا هتجدوا الواسطية بقى، والأول التدمرية، بعد كده الواسطية في المجلد الثالث، بعد كده المناظرة في العقيدة الواسطية اللي حدثت في المناظرة بين يدي في الحكام بينه وبين العلماء. ها البين أنه ليس كل من خالف هذه العقيدة يكون هالكا، إذ ربما كان مجتهدا مخطئا، وربما كانت لديه حسنات ناحية. يعني يتكلم عن موانع الايه، موانع العقاب وموانع الوعيد. فيقول هو ده اعتقاد اهل السنة والجماعة واعتقاد السلف، لكن انا ما بقولش كل اللي خالف سيكون هالكا. ليه؟ لان الهلاك في الاخيرة ده شأن الله عز وجل، اذ ربما كانت هناك ربما كان مجتهد مخطئ مغفور له، وربما كان يعني انسان عنده حسنات ناحية. ده الكلام ده بيلخصه هنا مين؟ الامام الشارح من كلام شيخ الاسلام. فيقول ولان الشخص المعين حتى ولو خالف يعني يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، او يمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ما بلغوش يبقى جاهل، معذور مجتهد مخطئ، او معذور بجهل لم يصله الدليل. ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال اذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. ويقول شيخ الاسلام هذا الحديث كثيرا ما كنت استدل به، يعني هو يقول هذا كثيرا ما كنت استدل بهذا الحديث، لان هذا الرجل حديث عجيب وحديث عظيم. الرجل شك في قدرة الله ومع ذلك لم يخلده الله ثم بل ادخله الايه الجنة برحمته، نظرا لأن الرجل قد ارتكب حسنة ناحية كبيرة قوي. شدة الخوف دي هي التي جعلت الذنوب تمحى. قال وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، مع أن ده أنت ممكن تطبق عليه كفر الشك مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هذا الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى غفر الله له. لكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا، اسمع بقى دي عشان يبين لك انه موافق اهل السنه، ولكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنع، لان احنا عندنا حدود، عندنا حدود شرعيه لابد منها. يعني يقول لك واحد قتل 99 نفس وقتل 100 وغفر الله له، هذا لو مسكوا الحاكم هيعمل فيه ايه؟ هيعمل اتصال، قل ان ربنا يغفر له ده شأن الله عز وجل، مش كده؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ولا يسأل ممكن. لكن لو حاكم رفع الى الامر وتشفع لديه من تشفع وترك اقامة الحد، لا، ان من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم وضيع أقاموا عليه الحد. هذا ما أهلك الذين من قبلكم، أهلكهم الله بسبب هذا، لأنك ما أنتش مالك. الملك مين؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة وصامها الله وحاش لله أن تفعل السيدة الشريفة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ممن كملن من النساء أن تفعل، وتشبه نفس البنين بسيدة هي تعتبر في زمانها هي أعظم سيدة، مش كده؟ في زمانها، لأنه لم تكن خديجة موجودة ولا آسية ولا مريم، وهؤلاء الأربعة كملنا، مش كده؟ فيقول ضرب المثل بأعلى واحدة في الإيمان وفي الردة المنيفة الشريفة العالية، ثم أبوها الذي سيقيم الحد علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الشافعي لما يروي هذا الحديث ويقول ومثل بامرأة شريفة ولم يذكر اسمها، واخد بالك؟ لا يذكر اسمها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا عز وجل الله مالك الدنيا وكلنا عبيد له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك يقول ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وان نستتيبه ان وقع في الكفر. يعني هذا الرجل لو جاء واحد قال لك بشك في قدره الله عز وجل، الحاكم هيعمل فيه ايه اللي بيقيم شرع الله عز وجل؟ لابد من ان ياتي بالعلماء لكي يزيلوا شبهته ويعلموه، فان استمر على هذا يستتاب، والا حد الرده موجود، مش كده ولا لا؟ الحاكم مش احنا، ومن فعلها كان مفتئتا على الحاكم وخرج على شرع الله عز وجل وخالف الشرع، فهنا يقول لمنع بدعته وان نستتيبه فان تاب والا قتلناه. مش احنا بقى اللي نقتله يعني؟ برضه كل النصوص دي بالكلام الحدود هذا، لان في ناس ضلت لما قرات النصوص دي، ودايما كان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يستتاب والا قتل، يقوم هم بتنفيذ الاحكام منهم لنفسهم كده، ما عرفوش ان هم بهذا يكونون قد سلكوا مسلك الايه؟ الخوارج. واخدين بالكم؟ سلكوا مسلك الخوارج. فلازم النصوص دي لما بنيجي في كل مساله اقامه الحدود مسؤوليه الحاكم، فان قام بها يبقى خير ادى ما عليه، والا حاسبه الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الافراد لا يقيمون الحدود على الاطلاق. نعم. قال ثم اذا كان القول في نفسه كفرا، قيل انه كفر، ما اقدرش اقول مش كفر، قول كفر او هذا القول كفر، سب الدين كفر ظاهرا وباطنا، حد يقدر يقول كده؟ لكن المتلبس بالعمل له شروط وانتفاء موانع، واضح؟ فهنا يقول ثم اذا كان القول في نفسه كفرا، قيل انه كفر، ولا يجوز لمسلم انه علشان ما يزعلش الناس والسخطه وتزعل والناس يقولوا عليه ده راجل مكفر، يقول لا ليس بكفر، يبقى انت هنا هتخالف شرع الله عز وجل، وتحكم انت بغير ما انزل الله، وتكذب على الله سبحانه وتعالى، لا قول حكم الله تبارك وتعالى. لازم تقول حكم الله عز وجل. ثم اذا كان، عشان تنبه الناس ما يعوش في الغفله ما يدعوش. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. لكن امتى يكفر؟ بقصه طويله. طب مين اللي يقيم عليه الحجه؟ العلماء، ولابد لهم صفات في اقامه الحجه، والحجه نفسها كيفيه اقامتها لها صفات، فقصه ثانيه ما بنتكلمش فيها. لكن احنا اللي بنتكلم لابد من شروط وانتفاء موانع. ولذلك انت عشان تقيم الشروط او تستوفي الشروط وتنتفي الموانع هتبطل على ذلك بعد كده الاستتابه والا سيقتل. طب انت ما بتفعلش هذا الكلام، انت هدفك انك انت تعلم الناس. انت تعلم الناس وتبين للناس وتحذر الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله. ويبقى عندك شفقه على الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله. نعم. لا لا لا لا، احنا الكلام ده هنتكلم عن سب الدين وسب الله، والكلام ده هيجي في وقته، وهنقرر في اقوال العلماء وفتيا العلماء، فما تتعجلش. احنا الان عايزين كل مساله، يعني ايه كل حاجه هنتكلم فيها ما تقلقش، ومش في حاجه هنتركها باذن الله تعالى، وهنتناقش في كل شيء، بس تبقى المسائل ايه؟ الف ب ف س، واحده واحده، ما نجيش نحفظ، فاهم قصدي؟ عشان بس ايه؟ الناس اللي بتسمع تتلقى الامور بتؤدى واحده واحده. احنا لسه ما اتكلمناش في الموانع وما اتكلمناش في اقسام الكفر، فواحده واحده ماشي؟ هنرد على سؤالك والتوسع، ومن اقوال اهل العلم ان شاء الله. خلاص؟ فهنا بيقول ايه؟ ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. واضح؟ ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك، يعني الانسان لو وجدت الشروط وانتفت الموانع وكفر، لا يكون ذلك كفره الا اذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا. لازم يكون منافق زنديق، ما يكونش في قلبه اي حب لله عز وجل او اي عمل من اعماله، مش هيكون في قلبه مثقال ذره من ايمان. واضح؟ ليه؟ لان ربنا بين لنا ان الناس اما مؤمن واما كافر واما منافق، فمن اظهر الاسلام وابطن الكفر كان منافقا زنديقا، صح؟ والا كان كافرا ظاهرا وباطنا، والا كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مفيش حاجه رابعه ولا في رابعه. ما هو القسمه عقليه، القسمه العقليه ايه؟ والقسمه الواقعيه في زمان نزول القران، والقران نفسه بينها في اول سوره البقره، بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المنافقين. لان الايه؟ الامر ظاهر وباطن. اما يكون القلب مؤمن، ها؟ القلب يكون مؤمن والظاهر مؤمن، يبقى مؤمن ظاهر وباطن وده المؤمن، واما ان يكون كافر ظاهر وباطن وده الكافر، واما يكون مؤمن الباطن كافر الظاهر ده مش هنقدر نعرفه، ويكون ده الانسان المكره او مضطر واخفى ايمانه، يخفي ايمانه كرجل مؤمن اخفى ايمانه في زمان ايه دي حالات شاذة لا نتكلم فيها، واما انه يكون بس برضه هيكون مؤمن ظاهر وباطن بس ما بيظهرش للناس، ولما بيستخبى هياتي باعمال الايه الايمان بس مش هيظهرها ان كان في دوله كافره، ومن لم يكن مرتدا سيقومون بقتله، دي حاله خاصه. لكن احنا بنتكلم عن ايه الاقسام اللي ربنا عز وجل قسمها في اول سوره البقره، يا كافر يا كافر كافر في الظاهر والباطن، يا مؤمن في الظاهر والباطن، يا كافر في الباطن مؤمن في الظاهر اللي هو مين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى لما يجي إنسان يرتكب شيء ويكفر ونحكم عليه بالكفر بعد اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، لازم يكون هذا الإنسان ايه كان إعلاء مش كده ليه؟ ما هو أقول لك على حاجة، لأن لما بيجيبوه في الحكام وهيقول له ارجع عما انت عليه، يعني هو حتى الذي سب الدين وسب الله والعياذ بالله هذا كفر، فسيؤتى به، تعال انت عملته واتحبس، هل يقطعوا رقبته على طول ولا يستتاب؟ يستتاب مش كده ولا لا؟ يستتاب. فقال طب لو قدموه قال لهم مش هتوب، ده احنا هنقطع رقبتك، ولو ده دليل على ان الانسان الذي يقبل الموت ده الانسان ممكن في الساعة دي ينافق، الذي يقبل على الموت ويبقى مستعد ووضع السيف على رقبته وهيتقطع والمصر على ان برضو على الكفر اللي انا عليه، يبقى ده الانسان ده يستحيل يكون في قلبه حب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، صح ولا غلط؟ وده اللي قلناه في حكم تارك الصلاة، قلنا ان تارك الصلاة عند جمهور اهل العلم بيقتل، مش بيقتل برضه الناس اللي يمسكوا تقتله، لا بيجيبوا الحاكم ويحبسه ويستتاب. تتوب وتصلي ولا نقتلك؟ لو قال لا مش هصلي واقتلوني اعملوا اللي انتوا عايزينه، 3 ايام يستتاب ويجي بقى فيقدم للقتل. لهذا الانسان لو لم تكن عنده عقيده فاسده يدافع عنها ويريد ان يعلنها هيعمل ايه؟ سيصلي ولو منافقا، صح ولا غلط؟ لانه يمتنع عقلا ويمتنع طبعا ويمتنع شرعا ان انسان يشد وتوصق عيناه ويوضع السيف على رقبته وهيقتل عشان يصلي، ومع ذلك يقول مش هصلي واقتلوني ومش هصلي، يبقى الانسان ده بيدافع عن ايه؟ لازم يكون بيدافع عن ايه؟ عن عقيده عنده مضاده للصلاه، والا من يفضل الموت على ان يركع لله او ان يتوب لسب الدين؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده انت لو خدت انسان ما بيصليش ودخلوا الاسم قالوا له هنحطك في الحج، لو ما صليتش قالوا لهم ده انتوا هتلاقوني في الصف الاول في ال5 صلوات حتى وان كان على غير مله الاسلام، مش كده ولا لا؟ ايه اللي بقى لو كان صاحب عقيده بيدافع عنها يقول لك لا، ولو قطعت راسي لا اركع ولا اسجد، يبقى ده راجل بيدافع عن ايه؟ زي واحد مسلم موحد يجوا يقولوا له موحد يكون عنده ايمان قوي عقيده مش ضعيف الايمان، ويجوا يقولوا له هنقتلك لو ما سجدتش للصليب مثلا، يقول لك لا اقتلوني، مع انه عنده رخصه بدينه انه ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالله، لكن كونه انه يفعل هذا يبقى بطوله في دين، بطوله عند المتدينين بدينه، فلا يقبل عليها الا الايه؟ المتمسك. فلذلك شفته هنا قال ايه؟ يبقى هنا لانه مش هياخدوه يقتلوه على طول، انت تظن ان اي انسان يقع في الكفر بيروحوا الحكام مسكين ويقطعوا رقبته على طول؟ ولذلك الجماعه اللي هي جماعات الخوارج اللي يحكموا على انسان بالكفر ويروحوا يغتالوه ويفجروا بيته، هؤلاء خلفوا الشرع وحكموا بغير ما انزل الله، لان حتى لو هم مكلفين من الشرع بان يقيموا حد الرده، حد الرده مش بالرصاص كده والناس ماشيه في الشوارع، فين الاستتابه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فين؟ مش المفروض يستتاب؟ من استتابه منكم؟ ده المفروض يحدث. يعني القضية مش عايزين نقطع رقاب، انت القضية انك انت التزمت بشرع الله عز وجل واذعنت له، ومن شرع الله من بدل دينه فاقتلوه، ولابد من الاستتابة، وانك تقتل هتقتل ولا ترجع؟ طب انت ما عملتش، رحت فجرت ورحت قتلته، هذا ليس من دين الاسلام. انتم حكمتم يعني كفرتم الناس وقلتم كفروا لانهم حكموا بغير ما انزل الله، فحكمتم عليهم بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ فحكمتم عليهم انتم فكفرتم باعتقادكم، مش باعتقاد نحن لا نكفرهم، خذوا بالكم، ولكن هم لو طبقنا عليهم ما طبقوه على الناس يكفروا، مش كده ولا لا؟ يعني اسامه بن لادن وايمن الظاهر والمجموعه دي تكفر باعتقادهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ يكفروا هم باعتقادهم، لانهم يحكمون في الناس بغير ما انزل الله، بل يحكمون في الدماء بغير ما انزل الله، مش كده؟ وفي التفجير وتكفير الناس بغير ما انزل، دعك من التكفير، هم اهله وهم اكبر علماء عصرهم في هذا الامر، لكن احنا بنتكلم عن التقتيل نفسه، يعني نفرض انك انت هو ده. لما المسلمين كلهم دوله وبداوا يجاهدوا في سبيل الله، المفروض انك حتى لما تدخل على دوله بتعمل فيها ايه؟ بتنذرها، مش كده ولا لا؟ ولا بتروح حاطط لهم قنابل وفخخ واهرب؟ لا، ده انت بتنذر، مش كده ولا لا؟ وحتى لو بينك وبينهم معاهده وعلم شميت ريحه، شميت ريحه ان هم هينقضوا العهد، تروح تضربهم قبل ما ينقضوا العهد؟ لا، وان تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فاكرين الحديث اللي كنا بنذكره في تفسيرنا لسوره الانفال، لما احد الصحابه نسيت اسمه وجد معاويه بن ابي سفيان قد جعل بينه وبين الكفار معاهده، ففي اثناء المعاهده اتحرك بالجيش وقرب منهم، فجاء الصحابي يصرخ ويقول وفاء لا غدر. معاويه قال له في ايه؟ فحكى له وبين له ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك لو في بينك معاهده بينك وبين كافر، معاهده مؤقته لمده معينه، ما تتحركش من مكانك بحيث تتقدم عليه غير بعد ما ينتهي ايه؟ مده العهد. بحيث معاويه حب ايه؟ يقرب، بحيث اول ما العهد ينتهي يدخل الصبح يلاقوه فوق راسهم. قال له وفاء لا عهد، وفاء لا غدر، وفاء لا خيانه. فلما ان عاد الامر للنبي صلى الله عليه وسلم رجع معاويه بجيشه مره ثانيه. ناس وقف عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الشرعي شيء، والذي يحدث الان في دنيا الناس شيء اخر، ولذلك كان الجهاد في القديم يؤتي ثماره، اما الجهاد المعاصر بمفهوم خوارج العصر فلا يؤتي الا الثمار التي تقطف لصالح البيت الابيض دائما، خدوا بالكم. كل جهاد بيرتكب في ارض الله اليوم دعمه بتكون ثماره في مصلحه الاسلام ولا في مصلحه امريكا والاستعمار؟ في مصلحتهم هم. ضربه بتاعت 11 سبتمبر اتخذت العراق وافغانستان ضربه، نسال الله السلامه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندنا قواعد شرعيه، ولذلك هذه القضايا لا يفتي فيها الا الكبار، وهذه القضايا حينما يسحب البساط فيها من تحت ارجل الكبار ليتولاها الصغار، اذا جاءكم العلم عن اكابركم نجوتم، واذا جاءكم العلم عن اصاغركم هلكتم، ده كلام السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يرجع هنا بيقول ايه تاني؟ يقول ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فان الله صنف الخلق فيه ثلاثه اصناف، صنف كفار من المشركين ومن اهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف اقروا به ظاهرا لا باطنا، وهذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره، وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا، والزنديق هو المنافق، وساشرح كلمه الزنديق في اللقاء القادم باذن الله تعالى. يعني نقف على هذه المقوله حتى لا نطيل على حضراتكم، ونبدا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى في الكلام على اقسام الكفر وعلى انواعه وعلى شروطه وعلى موانعه وعلى اقسامه باذن الله تعالى. اخونا بيقول لدي زميله او اخت بتقول بقى لدي زميله ابوها مقتنع بالقديانيه الاحمديه وهو يغلب عليه